ما هو أفضل متن في العقيدة وما أحسن شرح له من حيث التوسع والشمول؟ والله هي العقيدة أنواع، في توحيد الألوهية، توحيد الربوبية. بالنسبة لتوحيد الألوهية يعني حسب علمي المتواضع يعني كتاب التوحيد الشيخ محمد الوهاب كتاب جميل جدا وبسيط جدا ومخدوم جدا، يعني من أفضل الكتب. وإن كان كتاب الشيخ صالح الفوزان اللي هو التوحيد يعني أوسع منه وأوضح ومضافة إليه أشياء أخرى وكذا، لكن سبحان الله كتب الله القبول للأول لقدم عهده وانتشاره بين الناس، فهذا الكتابان جميلان جدا في التوحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية فكتب العقيدة كثير جدا في توحيد الربوبية كالواسطية والطحاوية وكتب السنة بشكل عام للطبراني ولأحمد ولعبد الله بن أحمد ولابن أبي عاصم وغيرهم، كثيرة جدا هذه الكتب في توحيد الربوبية تتكلم عن أسماء والصفات والرد على هؤلاء المبتدعة وغيرهم، فكثيرة جدا حقيقة، وهي عبارة عن متون لهم شيء شروح هذه المتون. ما يعني أنا أفضل ما قرأت كشرح مبسط واضح اللي هو شرح الواسطية للشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله تبارك وتعالى، وشرح أوسع أعمق شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على الواسطية، لكن مبسط وسهل الشيخ عبد العزيز الرشيد، جميل جدا الواسطية.